بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشرع في هذا اليوم أو في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة لشيخنا محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وقد كتب هذه العقيدة المختصرة لأهمية هذا الموضوع، ولأن الناس في وقتنا تفرقوا في هذه العقيدة، وهي عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة. الناس تفرقوا في هذا المعتقد، فأراد رحمه الله أن يكتب عقيدة مختصرة لأجل أن يفهمها الناس وأن يدرسوا هذه العقيدة وأن يفهموا عقيدة السلف الصالح، وهي على طريقة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهو رحمه الله أراد أن يبين معتقده للناس، وأراد كذلك أن يبين للناس عقيدة أهل السنة والجماعة، لأجل أن يطبقوها ولأجل أن يفهموها. وسوف يبين في هذه المقدمة رحمه الله سبب تأليفه لهذه العقيدة، وفي هذه العقيدة أيها الإخوة لن نتطرق إلى أقوال الفرق وإلى الخلاف وما أشبه ذلك، لأن الواجب على الإنسان أن يفهم هذه العقيدة، أن يفهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا رسخت عنده هذه العقيدة فبإمكانه أن يعرف بعد ذلك كل دخيل على هذه العقيدة. إذا فهمت عقيدة أهل السنة والجماعة ورسخت في ذهنك، فإذا قرأت بعد ذلك أي شيء يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فسوف تعرفه، وسوف تفهم أن ما تقرأه هو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا أيها الإخوة لن نتطرق إلى الخلافات في هذه العقيدة ولأقوال الفرق، ومن أراد ذلك فليرجع إلى شرحنا في كتاب العقيدة الواسطية، فقد بينا الخلاف وإلى المعتقدات التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة بيناها لكم في شرح العقيدة الواسطية. ولهذا هنا أيها الإخوة، لأجل أن نفهم عقيدة أهل السنة والجماعة، لن نتطرق إلى ما يخالف هذه العقيدة، فيكفي أن نفهم عقيدتنا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة كما كتبها الشيخ رحمه الله وكما بينها. ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالمقدمة فقال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الآن سوف يدخل في الموضوع، ولهذا فهذه الكلمة وهي أما بعد تستعمل للدخول في الموضوع، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. والهدى أيها الإخوة هو العلم النافع، وأما دين الحق فهو العمل الصالح. إذن فالله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبين للناس العلم النافع والعمل الصالح المقبول. قال: فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين، وقدوة للعاملين، وحجة على العباد أجمعين. إذن هذه الفائدة من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ رحمه الله: رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم رحمة لنا، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو أيضا قدوة لنا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كذلك أيضا حجة على العباد أجمعين. فهو حجة على العباد. قال: بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. قوله هنا بين به، أي أن الله عز وجل بين بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال: وبما أنزل عليه، أي أن الله عز وجل بين بما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. فالله عز وجل بين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من القرآن والسنة، ماذا بين؟ بين كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، فكل ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل أيها الإخوة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء قبل موته عليه الصلاة والسلام، فحتى الطائر الذي يطير بجناحيه في السماء ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما. ولهذا لما قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة، فهذا الرجل من المشركين يقول هذا باستغراب وبتعجب لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء، يعني حتى آداب قضاء الحاجة علمكم إياها؟ فقال سلمان رضي الله عنه: نعم. لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وبهذا نعرف أيها الإخوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا ولله الحمد والفضل والمنة، ديننا كامل ولله الحمد. وهذا الكتاب أيضا فيه بيان كل شيء، كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن الذي نزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيه كل شيء مبين في هذا القرآن. وقد سبق وأن ذكرنا لكم قصة لأحد العلماء، وهو الشيخ المصري محمد عبده، عندما كان في باريس في مطعم من المطاعم، وهذا المطعم فيه مسلمون وفيه يهود وفيه نصارى، وطلب الشيخ من صاحب المطعم، طلب منه طعاما، فلما جاءه صاحب المطعم بالطعام وهو رجل من النصارى، جاء له بالطعام، فسأله هذا الرجل صاحب المطعم وهو الطباخ، سأل الشيخ يريد أن يتحداه، قال له: تقولون أنتم أيها المسلمون إن كتابكم فيه كل شيء، وتستدلون بآية في كتابكم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فأنتم تدعون ذلك، فأريد أن أسألك سؤالا: هذا الطعام الذي أتيت به لك كيف يصنع؟ أريد الإجابة من كتابكم، لأنكم تدعون أن فيه كل شيء. فأجابه رحمه الله بالإجابة، قال: نعم، هذا موجود في القرآن. فقال له صاحب المطعم: كيف؟ هل يوجد في هذا القرآن؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: أريد أن تنادي لي الذي طبخ هذا الطعام. فكلمه وأتى هذا الذي طبخ الطعام، فقال له الشيخ: من فضلك، كيف صنعت هذا الطعام؟ فاستغرب النصراني وتعجب، قال: أنا أسألك وأنت تسأل هذا الطباخ؟ قال: نعم، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذا تعرف أن طريقة عمل هذا الطعام موجود في القرآن، فالله عز وجل قال لنا ذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذا نعرف أيها الإخوة أن القرآن كامل ولله الحمد، وهذا تصرف سليم من الشيخ رحمه الله. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال: بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى، وهم على ذلك. وهذه المقدمة أيها الإخوة لا نريد أن نتكلم فيها وأن نفصل فيها، لأن هذه المفردات تكلمنا عليها في مقدمة العقيدة الواسطية، ولا نريد أن نعيد في هذا. ثم قال: ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، هذا هو سبب تأليفه لهذا الكتاب رحمه الله تعالى. قال: ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا. قوله على سبيل الاختصار، أي أنه رحمه الله اختصر عقيدته رحمه الله. والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو المختصر، ما قل لفظه وكثر معناه. يأتي لك بكلام مختصر، وأما المعنى فيحتاج إلى شرح. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أعطي جوامع الكلم، فيتكلم بكلام مختصر عليه الصلاة والسلام، ويؤلف من كلامه هذا مجلدات، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. قال رحمه الله: أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة تدور على أركان الإيمان الستة، وهي التي سيتناولها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. ولهذا قال: وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن العقيدة أيها الإخوة تدور على هذه الأركان الستة. ثم قال رحمه الله: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أجمل رحمه الله عقيدته، ثم بعد ذلك سوف يفصل. فقوله هنا: عقيدتنا. إذن أيها هذا الكلام منه رحمه الله أجمل العقيدة، أجمل الأركان، لأن هذه هي أركان الإيمان الستة، هذه هي أركان الإيمان الستة. وقد وردت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فأجابه، ثم سأله عن الإيمان فأجابه بهذه الأركان الستة. وهذه أيها الإخوة هي أصول الإيمان الستة، وجميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى هذه الأصول. ولهذا فالشيخ رحمه الله أجمل عقيدته، ثم بعد ذلك سوف يفصل. قال: عقيدتنا. قوله عقيدتنا هنا الاعتقاد في اللغة من العقد، وهو الربط والشد. العقد يعني الربط والشد. وأما في الاصطلاح فهو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم. فتقول: اعتقدت كذا، أي جزمت به في قلبي. تقول: اعتقدت كذا، أي جزمت به في قلبي. فمثلا تقول: اعتقدت أن القرآن هو كلام الله تعالى. معنى ذلك أنك جزمت أنك معنى ذلك أنك جزمت به في قلبك أن القرآن هو كلام الله تعالى. تقول مثلا: اعتقدت أن أبي في البيت. فمعنى ذلك أنك جزمت أن أباك أنك جزمت في قلبك أن أباك موجود في البيت وكأنك تشاهده. إذن العقيدة في الاصطلاح هي حكم الذهن الجازم. تقول: اعتقدت كذا، أي جزمت به في قلبي. قال: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. قوله هنا الإيمان بالله، الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق. وهذا أيها الإخوة فيه نظر في الحقيقة، والأحسن أن تقول الإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وذلك لأنك تقول صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا. فالمهم إن قلت إن الإيمان هو التصديق كما قاله بعض العلماء فلا مشاحة في ذلك. وأما بالنسبة لتعريف الإيمان في الاصطلاح فهو الاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، الاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. وقد عرفناه فيما سبق في العقيدة الواسطية. وقوله هنا الإيمان بالله، الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور، الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بربوبية الله تعالى، والأمر الثاني الإيمان بألوهيته، والأمر الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته. وقد جمعت هذه الثلاثة في آية من كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض هذا هو الإيمان بربوبية الله تعالى، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا هو الإيمان بألوهيته، وقوله هل تعلم له سميا هل هذا هو الإيمان بأسمائه وصفاته. ثم بدأ بربوبية الله، قال رحمه الله فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. هذا هو الإيمان بربوبية الله تعالى. ولا يعلم أيها الإخوة أن أحدا أنكر ربوبية الله تعالى إلا على سبيل المكابرة. لا يعلم أن أحدا أنكر ربوبية الله تعالى إلا على سبيل المكابرة، كما حصل من فرعون عندما قال لقومه أنا ربكم الأعلى، وقال أيضا كما في قوله تعالى ما علمت لكم من إله غيري. وإلا أيها الإخوة فإن فرعون يعلم ربوبية الله تعالى، ولهذا قال الله عز وجل عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وكذلك المجوس الذين يقولون إن للعالم خالقان وهما الظلمة والنور، كذلك أيضا الملاحدة الدهريون والشيوعيون، وكل هذا أيها الإخوة مكابرة، وإلا فهم مقرون في باطنهم أن الله عز وجل هو الرب الخالق الملك المالك المدبر سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم في قرارة أنفسهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر، ولهذا كما قلنا لكم لا يعلم أن أحدا أنكر ربوبية الله تعالى أبدا. ثم قال رحمه الله ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق. قوله هنا بأنه الإله الحق، الإله بمعنى مألوه أي معبود، فمعناه المعبود تذللا ومحبة وتعظيما. قال رحمه الله وكل معبود سواه باطل. إذا لا أحد أيها الإخوة يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله عز وجل. لا أحد يستحق العبادة إلا الله، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم قال رحمه الله ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. فهو سبحانه مستحق لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، إذن فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات الكاملة العليا، كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. إذن أيها الإخوة، نؤمن بما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بوحدانيته في ذلك. قوله في ذلك هنا أي في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. ثم استدل الشيخ رحمه الله بالآية التي ذكرناها قبل قليل، قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية احتوت على أنواع التوحيد الثلاثة كما سبق، فيجب علينا أيها الإخوة أن نفرد الله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ولعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.